أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم الله بما تعملون بصير. ثم أمر أن يكون مثل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وجد الأنبياء جميعا، فإنه قال فكانكم في إبراهيم إذ قالوا لقومهم قومهم الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون. هذا واجب المؤمن مثل ما قال في آية يا الذين أم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم بعض، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دونهم. أما كون المؤمن يوالي الكافر هذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك فليتب وليستغفر ولا يعود إلى مثل ذلك أبدا مثل ما حصل من حظه. ويقول الله تعالى لقد اللام واقع في جواب القسم يعني والله لقد كان لكم فيهم يعني في إبراهيم والذين آمنوا معه فيهم، الضمير في فيهم عائد على مين؟ على إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا أسوة حسنة، فإن إبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه. فأنتم كذلك أيها المؤمنون يجب عليكم أن تتبرأوا من الكفار ومن المشركين ولا تقابلون مقابلة وتظهروا لهم المودة مثل ما أمركم الله تعالى في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون، هذا واجب المؤمن. أما كون يتخذ الكافر صديقا ومحبا فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون ذلك. أسوة حسنة يعني أسوة معناه قدوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو يعني ثواب الله يوم القيامة، يرجو الله يرجو ما يعطيه الله من الثواب يوم القيامة، فإن الله يضاعف الأجر من يعني من حسنة إلى عشر حسنات إلى سبع ضعف، واليوم الآخر ويرجو ما يراه في اليوم الآخر وهو يوم القيامة، فإن الله سيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. ثم قال ومن يتولى يعني ومن يعرض عن ذلك ويوالي الكفار ويوالي المشركين فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى يعني يتولى يعني يكون ميل إلى الكفار ويظلم الود والإخاء، فإذا فعل ذلك فإن الله هو الغني، هو الغني يعني الكامل الغنى، أما المخلوق ولو كان عنده شيء من الغنى فغناه محدود. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الكامل. أما معنى واحد عنده عشر، واحد عنده آلاف، واحد عنده واحد ما عنده غناه، ثم هذا الغنى يزول يموت ويخلي هذا الغنى أو يفتقد. كم من الناس أغنياء صاروا فقراء كثير. ولذلك الله هو الغني الحميد الذي يحمده عباده المؤمنين، هذا فمعنى الآن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى هذه يعني فعل للترجي في اللغة العربية، يعني لما نقول مثلا عسى المسافر أن يقدم، فقال مثلا رجل عسى المسافر أن يقدم، عسى التلميذ أن ينجح، معناه إيه؟ معناه أنه إيه؟ يعني في رجاء أن ينجح وفي يمكن ما ينجح، وفي أن المسافر يقدم، وفي أن هذا معناها في اللغة العربية. لكن لما تجي للرب سبحانه وتعالى لا، فمعناها إيه؟ الواجب أنها تتحقق، أنه يتحقق. لما الله يقول هنا عسى الله أن يجعل بينكم، ويقول العلماء أن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، وعسى من المخلوق فعل ترجي. فلما أنا أقول عسى المسافر أن يقدم، عسى أخي المسافر أن يقدم، معناه إيه؟ أنا عندي أمل يمكن يقدم من السفر ويمكن إيه؟ ما يقدم من السفر في الوقت الذي. أما الله لما يقول عسى الله أن يجعل بينك وبين، معناه يجب، وهذا حكم مؤكد، فأنه قال إيه؟ إن الله سيجعل بينك وبين الذين يعني عاديتم منهم مودة، وهذا قد حصل. فلذلك الله يقول في آية أخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا عسى أن يبعثك إيه؟ واجب يعني إيه؟ الشفاعة. فهنا عسى إيه؟ أن يبعثك ربك. إيش المقام المحمود؟ هي مقام الشفاعة العظمى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وكل نبي استعجل دعوته، وادخلت دعوتي شفاعة لأمتي. فعسى لما تكون من الله فهي. فالله يقول هنا عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة. الآن معروف يعني نحن قرأنا في سيرتنا في التاريخ وقرأنا في الأحاديث أن أبا سفيان حارب الرسول كم مرة؟ نعم، في غزوة بدر كان هو رئيس الجيش، في في غزوة أحد كان رئيس الجيش، كان في غزوة الخندق كان رئيس الجيش، هذه ثلاث يحاربوا في غيرها كمان. هذا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وسار يقاتل الكفار والمشركين. شوف العداوة اللي قد إيه سنين مثلاً، ومن مكة لما بعث الرسول هو عد درجة أولى للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أبدا، من نهار ما بعث الرسول محمد في مكة وهو العدو الأول للرسول ولأصحاب الرسول ولكل إنسان. بعد ذلك يصير إيه؟ يصير إيه؟ هي بينهم مودة وإخاء. كذلك عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل هذا رجل كان من كفار قريش، ولما فتح الرسول مكة نعم عشان لا يشوف الرسول محمد ولا أصحابه خرج وراح إلى جدة، وهناك وجد سفينة وركب في السفينة وساب يروح اليمن يروح الحبشة يروح مصر، بس لا يشوف محمد دا أبدا ولا أصحابه والناس أعداء درجة أولى. فسافر وإذا بي بينما هو مسافر في البحر لا تموج به السفينة نعم وتضطرب وكاد يموت، تغرق السفينة. معلومة السفن القديمة في الشراع إذا جاء تنقلب هنا ويغرق الناس كلهم، مو زي السفن الجديدة الحديثة الآن بالمكائن ما يجرى لها شيء، يجي الهواء يجي الريح زي بعض. فقال يا ربي نعم إن نجيتني من هذه المصيبة لأضعن يدي في يد محمد، كذا بس خلاص إذا تنجيتني من هذه الورطة التي أنا فيها سأضع يدي في يدي. وإذا به بعد ذلك السفينة تركض ويرجع إلى جدة ويسافر من جدة أو من ينبع أو من أي مكان من الموانئ إلى المدينة هنا، ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويصبح يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله حتى يقتل شهيدا. فهذا وكم من هؤلاء يعني كثير، كل دول الذين قاتلوا في بدر والذين قاتلوا في أحد أكثرهم نعم أسلموا وحسن إسلام. وهذا معنى عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عليكم منهم مودة، يعني يصيروا يحبوكم وتصيروا إخوان، وهذا الله قادر لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الخد مؤمن الآن فهذا معناه والله قدير، قدير على ذلك أن يجعل الذين كانوا أعداءكم في الدرجة الأولى يكونوا أحبابا لكم وأصدقاء ويحبونكم. ثم قال والله غفور رحيم، غفور بمعنى ساتر، فإن أبا سفيان الذي حارب الرسول سنوات طويلة ربنا غفر له، فإن التوبة تجب ما قبله، التوبة أي واحد يساوي أي جريمة نعم فإذا تاب تاب الله عنه. فهذا من سفيان حارب الرسول في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غير ذلك، ومع ذلك بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار مسلما وصار يجاهد في سبيل الله، حتى ذكر بعضهم أنه لما أسلم وإن إسلامه كان في عام الفتح عام 8 قبل أن يدخل الرسول مكة، دخل أخذه العباس وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا أبو سفيان. فقال له أبو سفيان الرسول للعباس أوقفه في الطريق، لأنه معروف الطريق إلى مكة جبال نعم، وأوقفه كل ما يمر جماعة يسأل من هؤلاء بأعلامهم، يقول هذا الأنصار هؤلاء الأوسط هؤلاء كذا، حتى تو أسلم تو قال أشبه إسلام تعبان شوي، قال إن ابن عم ابن أخيك هذا صار ملكا عظيما، قال هذا ما هو ملك ده نبوة ده رسالة ما هو ملكا. فدخل ثم الرسول يعني أراد يكرمه لأنه رجل عظيم، قال من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأصبح مسلما. وهكذا كثير، عمر بن الخطاب الرجل الذي كان أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وهكذا والله غفور رحيم. فهذا معنى عسى إذا جاءت من الله فهي واجبة، أما إذا كانت المخلوق فهي فعل ترجل يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا. ومن ذلك قول الله تعالى عسى الله أن يجعل، فأنه قال إن الله سيجعل بينكم وبين الكفار مودة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إن الله سيبعثك أيها النبي وأيها الرسول مقاما محمودا، هذا معناها يعني واجبة. أما للمخلوق فنقول عسى التلميذ أن ينجح، يمكن ينجح ويمكن يرسل، إذا أنا قلت أو قال المدرس أو قال أبوه أو قال أمه كل هذا يمكن. أما الله إذا قال عسى فهي واجبة، هكذا العلماء. وأول من قال ذلك هو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. معنى هذه الآية الله يقول لعباده المؤمنين لا ينهاكم الله عن الذي، يعني مثال ذلك رجل مؤمن مسلم جاء أخ له كافر رجل شاي أو مرأة عجوز نعم أو رجل ضعيف وهو هذا كافر وهذا، فلا بأس أن يقدم له الفطور ويقدم له الغداء ويفرش له فراش ويجاء له ضيف. ها ليه؟ لأن هذا رجل ما يحارب، رجل واحد عمره 70 سنة جاك من أقاربه، إيه تطرد تقول له لا أنت كافر وأنا مؤمن، لا ما فيها. الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في، مثال ذلك رجل كبير في السن، مرأة عمتك جاءت أو خالتك أو قريبة لك نعم من بلاد الكفر إليك، وهي يعني ما تعاديك لأنها ما تقدر تحاربك، فإنت لا بأس أن تكرمها وتحسن إليها وتعطيها الضيافة. وقد حصل ذلك من في صلح الحديبية أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت أمها من مكة، أمها كانت كافرة وقدمت، لأن في صلح الحديبية صار اتفاق أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنين وهم لا يحاربونه، فرجل كافر يريد أن يزور أخا له قريب في المدينة يجي ما في أحد، رجل من المسلمين يريد أن يذهب إلى مكة يزور أحد أقارب ما حد يقول شيء لأن في اتفاق 10، لكن ما خلوه 10 سنين نقض العهد قريش. فجاءت هذه، فلما جاءت لأسماء قالت أسماء أنا ما أفعل معك شيء حتى أسأل رسول، فجاءت فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة راغبة في وفي إحسان إليه وأتت بهدايا، جابت شوية سمن وشوية أقف وضباب، الضباب معروف ضب كبير كده وهذا يأكله العرب نعم، وهي راغبة، فقال يعني أكرميها وأحسن إليها هذا، لأن هذه ما تقاتل. أما لو جاء مثلا في أبو سفيان في ذاك الوقت لا هذا ما ذلك، هذا معنى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك، لأن هذه ما أخرجت بنتها من بقى لأنها مرأة ضعيفة أن تبروهم، يعني إيش أن تبروهم؟ يعني أن تحسنوا إليهم وتكرموهم وتقسطوا إليهم تعدلوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب العادلين. وهذا يدل على أن اللغة العربية لغة لا نظير لها في العالم. شوف قسط بمعنى ظلم وجار الثلاثي، قالوا أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، أما القاسطون، قاسطون معنى إيه؟ الجائرون والظالمون، قسط فعل ثلاثي. أقسط الرباعي بمعنى عدلا، واحدة همزة تخلي ينقلب الفعل من الجور إلى إيه؟ إلى العدل. هذا يدل على إيه؟ على سمو اللغة العربية وأن لها لا نظير لها. فيقول هنا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب العادلين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين، إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين. فكفار مكة والكفار الموجودين في العالم دائما في الدين وأخرجوكم من دياركم، فإن كفار مكة إيش فعلوا؟ ضيقوا على الرسول وضيقوا على أصحابه حتى اضطر الرسول أن يأمر أصحابه أن يهاجروا هجرتين إلى الحبشة، أول هجرة إلى الحبشة وهجرة ثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة فهاجر، فلا كهجر. كل هذا بعد المضايقة وبعد الأشياء نعم أخرجوكم من، وظاهروا على، يعني عاونوا. إيش معنى ظاهروا؟ يعني عاونوا على إخراج، إذا سمعوا ناس هناك كفار تعالوا ساعدوا، مثل ما حصل لما في غزوة أحد أتوا بالأحباش وأتوا بناس من العرب عشان يقاتلوا الرسول محمد، وكذلك في الخندق أن تولوهم، يعني أن تبروهم وتحسنوا إليهم. ومن يتولهم من من يتولهم من من يتولى الكفار الذين يقاتلون المؤمنين فأولئك هم الظالمون. فأولئك الضال، أصل أولئك هذا اسم يعني إشارة، وهم هذا ضمير فصل، والظالمون والمراد بهم هنا الظلم الأكبر. الظالمون المراد به الظلم الأكبر. من يتولهم يعني من يتعاون مع الكفار ومع المشركين، فهذا هو الظالم. وغير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي، ظلم أكبر وهو ظلم الشرك. وهذا ذكره الله، فهذا الظلم إيش المراد به؟ الظلم الأكبر. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عن الشرك الأصغر: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مختصر، ومنهم سابق بالخيرات. ولأجل ذلك يجب على المسلم أن لا يحب الكفار، ولا مثل الآية التي تقدم سنة في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا يعني الله ذكر هنا حكم شرعي، وأن الله لا ينهى المؤمن أن يحسن إلى كافر ضعيف بأن يظلمه وأن يحسنه وأن يضيفه في بيته، إنما ينهاك أيها المؤمن أن تقابل الكافر المعادي لك الذي يقاتلك ويقاتل دينك ويكذب القرآن، فهذا لا توليه ولا، فإذا فعلت ذلك فأنت ظالم. ثم بعد ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. معلوم من الأشياء التي حصلت في صلح الحديبية 10 شروط، من تلك الشروط 10 أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنين، وهم لا يحاربون يعني 10 سنين هدنة. الآن في من عام يعني 1-2 إلى عام 4 هذا حرب بين الرسول وبين قريش، فيصير من عام 6 إلى يصير 10 سنين، لكن هم ما خلوا قال لك الساعة خربوها. فإن لا يحارب الرسول 10 سنين وهم لا يحارب، وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام عام 6، لا يدخل البيت ولا يطوف بالبيت ولا يسعى به ويعود إلى المدينة، وفي عام 7 يجي معتمر في ذي القعدة ويدخل مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة بس ويعود إلى المدينة. نعم. وأن من فر من قريش إلى الرسول الرسول يرد، يعني واحد مسلم يشرب من مكة ويجي المدينة الرسول يرد، والذي يفر من الصحابة المؤمنين إليهم ما يرد. عمر ما رضي اتفاق احنا نبدأ الشرق الخلقان، قالوا لا. وبالفعل صار اتفاق، فالرسول نحر هديه وحلق رأسه وعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك في ذلك الأثناء كان بعض المؤمنين يشردون نعم إلى المدينة أو إلى هذا، والرسول يردون من الرجال. حتى أنا هنا شخص بعد ذلك الحكم في النساء نسخ، النساء صار منسوخ، يعني إذا جاءت مؤمنة مهاجرة من مكة هاجرت من مكة إلى المدينة امرأة لا يردها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جيء من اللي نسخه الله. الأول الشرط أن يرد الرجال والنساء، الآن لا، ما يرد إلا نعم الرجال. أي واحد مؤمن من المسلمين يجي من مكة يجي من المدينة الرسول يرد. فجوا هنا يعني شخص أسلم ورد، فأخذوا إلى لما وصل أبيار علي إنه يظن طيب، قام أخذ السيف كده دغري وضرب اللي يردوا إلى مكة ورجع إلى الرسول. ثم بعد ذلك أصبح يعني صار كل مرة يردوا، إيش راحوا هذول الشباب؟ شباب، والشباب دائما عنده عزيمة، راحوا جهة ينبع هناك. أي قافلة لقريش مار للتجارة لليمن أو لأي ينهبوها. أول كانوا 5 أمتار، بعدين صاروا 10، صاروا 20، 50، صاروا 100، راحوا للرسول محمد، خذهم عندك يا بطل، خربوا تجارتنا أبدا، خذهم عندك. فالرسول نسخ الحكم في المال، أي مرأة تأتي مهاجرة من مكة إلى المدينة الرسول لا يرد، لأن المرأة ضعيفة تفتن وردوها بعدين يردوها للكفر والردة. فهذا معنى يا أيها الذين آمنوا صدق إذا جاءكم المؤمنات إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات مرأة مؤمنة هاجرت من مكة إلى المدينة فامتحنوهن. إيش معنى فامتحنوهن؟ تقولي أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالله والملائكة وتكتب النعم. طيب أنت ليش خرجت من مكة؟ متساعدة مع زوجك؟ بينك وبينه خصومة؟ لا، حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله وحبا في الإيمان. أنا ما خرجت لهذا أبدا. يسألها فإذا تحقق من ذلك لا يرد. يسألها وهذا الامتحان. يعني ليش خرجت من مكة؟ بلكن أنت تبغى واحد زوج هنا من المدينة يتزوجك من الصحابة؟ لا، تقول أنا ما جيت لها. يعني ما فررت من زوجي هذاك، ولا عندي واحد رجل هنا زوج رجل أحبه وأعشق فيه أحبه. هذا معنى نعم فامتحنوهن، يعني اختبروهن. إيش معنى الامتحان؟ الاختبار. الله أعلم بإيمانهن، وأنتم كذلك إذا سألتها قلت ليش أنت جيت من مكة؟ تقول والله حبا في الله وحبا في رسوله. أنا ما زعلت مع زوجي، ولا كان يضربني ولا كان يؤذيني ولا شيء، إنما أنا أحب الإسلام وهذا زوجي كافر، أنا ما أبغى. فإن علمتموهن، يعني بعد الامتحان، فإن علمتموهن فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا ترجعوهن، الواقي ترجعوهن عائد الضمير على مين؟ على المؤمنين وعلى الرسول وعلى أصحابه، ولها على إيه؟ على المؤمنات المهاجرات. يعني لا ترجعوا أيها المؤمنون النساء المؤمنات اللاتي هاجرن من مكة، لا هن حل لهم ولا هم يعني. يعني لا يجوز للرجل المؤمن نعم أن يتزوج الكافرة، ولا يجوز للمرأة الكافرة أن يتزوجها. لا كافر أبدا. لا هن هؤلاء النساء المؤمنات المهاجرات لا هن حل لهم. إذا كان الزوج كافر والمرأة المؤمنة ما تسع إلا ما تجوز إلا لإيه؟ للمؤمن. ولا هم هؤلاء الأزواج يحلون لهم. إيش طيب النساء يجي الزوج يقول أنا زوجتي دفعت فيها 10,000 ريال أو 5,000 ريال؟ المؤمنون الصحابة يقول تفضل هذه 5,000 حقتك أو 10 أو 100 أو 3 أو 4 أو البعير أو البعيرين. معروف إن النكاح بطريقة غير الطريقة الآن. مثلا أنا زوجتها لبعيرين، تفضل هذه بعيرينك بسوار من الذهب، تفضل خذها فارقة. تقعد هي بعد ذلك هنا في المدينة تعتد عدة الطلاق، فإذا كانت من ذوات الأخرى تحيط 3 حيط، ثم بعد ذلك أيها المؤمنون إذا أردتم أن تتزوجوهن فتتزوجوهن. هذا معناه لا هن حل ولا هم يحل. ولا جناح عليكم أن تنكحوا بعد ما تنتهي عدتها، أنت أيها المؤمن تزوج هذه المرأة التي هاجرت مكة إذا آتيتموهن أجورهن. إيش الأجور؟ صداقهن. إيش الأجر؟ معنى الصداق. يعني ما يتزوج الرجل المرأة إلا بصداق وبولي. فيجي وليا إذا كان، وإذا ما كان لها ولي بأن ما في أحد من أقاربها، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو وليها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني أيها المؤمنون تمسكوا، الواو هذا فاعل، إيش هو؟ يعني لا تمسكوا أيها المؤمنون بعصم الكوافر. يعني رجل مؤمن متزوج كافرة الله يأمرك أن تطلقها. بالنسبة لإيه؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. يعني أي رجل كان مؤمن وكان متزوج كافر يطلق. كان عمر بن الخطاب متزوج مرأة في مكة طلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهو كافر. نعم، وكذلك رجل آخر، وكثير من المؤمنين الذين كانوا في المدينة هنا طلقوا زوجاتهم فتزوجها بعض الكفار. نعم، واسألوا ما أنفقتم. يعني واسألوا ما أنفقتم، يعني إذا جاء الزوج هذا يطالب زوجته هذا يقول له تعال سلم لي، إذا تزوجها يقول له هذا المهر الذي تزوج أنا تزوجت بها. يعني كان المؤمن ده أصدق هذه الزوجة 10 فإذا سلم فبها ونعمة إلى ما سلم. وليسألوا ما أنفقوا. والكفار كمان يجي إلى المدينة هنا ويقول أنا تزوجت زوجتي هذه التي أسلمت 10، أعطوني 10 حقك، يعطوني 10. أنا تزوجتها 5، يعطوني 5. إيش هذا؟ مين ده؟ ذلك حكم الله. يعني يجب عليكم أن تطبقوا حكم الله، لأن الله أمر لا يتزوج الكافر المؤمن ولا الكافر، بل لازم الزواج يكون بين مسلم ومسلمة وبين مؤمن ومؤمنة، حكم يحكم بينكم والله عليم حكيم، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في أقواله في أفعاله في شرعه في كل شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم، إن فاتكم مثال ذلك يعني رجل مؤمن كانت عنده زوجة، نعم رجل مؤمن كانت عنده زوجة وطلقها وقلنا له هات الصداق، قال ما يأتي، نعم إلى الكفار، لأن رجعت إلى الكفار وتزوجها كافر. إيش نسائي نحن إذا حاربناهم وغنمنا غنائم نجي لهذا الزوج يقول له أنت كم أنفقت على زوجتك هذه، كم صداقك، يقول 10، يقول الرسول والمؤمنون يصدقون 10، أنا أنفقت عليها 5، يعطون 5 حقته، ويكون هذا معناه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. إيش معنى عاقبتم؟ معنى عاقبتم بأن حاربتموهم وغنمتم من الغنائم ومن الفيء، هذا معناه، فحصل لكم غنائم منهم بأن حاربتموهم فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فآتوا الذين، فقل له أنا زوجتك هذه تزوجتها بكم؟ الذي رجعت إلى الكفار ب5، هذه 5، يعطيه الرسول 5 الدراهم أو 5 دنانير أو 100 أو 10 أو هذا، وينتهي الموضوع أزواج مثل ما أنفقوا. ثم قال واتقوا الله، يعني امتثلوا أمر الله، نعم الذي أنتم به، اتقوا معنا دائما امتثلوا أمر الله واجتنبوه، الذي أنتم به الأصل كان الذي أنتم مؤمنون به، كده أصل به هذه كانت بعد مؤمنين، ليش قدمها؟ ليدل على الاختصاص، لأن المؤمن يؤمن بالله، ولذلك دائما تقديم المعمول يدل على الاختصاص في اللغة العربية أبدا، إياك نعبد، أصل كان نعبدك فعل مضارع فاعل مفعول، قال إياك نعبد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهكذا دائما تقديم المعمول نعود إلى وقت غنصب وإلى ربك فارغب، أصل كان وإلى ارغب إلى ربك، فتقديم المعمول يدل على الاختصاص هذا في اللغة العربية، ولذلك فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أنتم به، أنتم مؤمنون به، وهذا واجب المسلم أن يمتثل لأمر الله ولدينه ويمتثل أمره ويعبده حق عبادته، وهذه أحكام الله وهي سورة عظيمة من السور المدنية التي فيها من هذه الأحكام العظيمة، وهذا الجزء كله تقريبا السور كلها تقريبا مدنية، يعني الآن قرأنا سورة الحديد سورة مدنية، وسورة المجادلة مدنية، وسورة الحشر مدنية، وسورة الممتحنة مدنية، وسورة الصف مدنية، وسورة الجمعة مدنية، وسورة المنافقون، قال يؤدي ذلك يعني فيها أحكام، وهناك ابتداءات الأجزاء الأخيرة كلها تقريبا، يعني من سورة الفتح ما في سورة مدنية إلا هذه السور، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.